لا طيب محتاج فانا يكون في فرصة يعني ان شاء الله الاسبوع القادم سأتوقف عن الدروس الى ما بعد العيد ان شاء الله تعالى، فممكن معنا فترة. فما رأيكم يكون هناك اختبار في احكام الجنائز والصيام مثلا؟ ها خلاص ان شاء الله تعالى يبقى اختبار في احكام الجنائز والصيام باذن الله تعالى ان شاء الله. نظمي لا لا لا الورقات لسه شوي ان شاء الله. في فرق بين أن تقول مسألة تعبدية من كل وجه بمعنى أن هي محصورة مثل صلاة الظهر 4 ركعات أو صلاة الفجر 2 ركعتان، وبين أن تقول أن لا يجوز إحداث فيها شيء من العبادة بأن تأتي بجديد من عندك، بمعنى هو الآن في قلنا في مسألة التعزية أتى بقارئ يقرأ القرآن، إذا جعل من التعزية قراءة القرآن وجمع الناس على ذلك، وهذا داخل في قراءة القرآن دي جانب تعبدي خلاص، فإذا نقول أين الدليل على ذلك؟ أما الآن في طريقة التعزية هذه الباب فيها واسع، هذا هو في الأصل، بمعنى أن الأصل في التعزية أن تعزيني وأنا واقف وأنا جالس في البيت في الشارع في الطريق بعد الدفن لا بأس، وأكثر العلماء استحب أن تكون التعزية بعد الدفن. طيب الآن أنا بعد الدفن وقفت لأتلقى العزاء من الناس، فهجم علي الناس، هجم علي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وأداروا علي وشق علي وعلى من حولي من 3 أو 4 الأقارب الذين يعزون، فقلنا يا إخوة بارك الله فيكم من باب التخفيف على هؤلاء ورفع الحرج عنهم وعنكم نظموا أنفسكم من أجل أن يعزي من لم يعز من قبل، فوقفوا من أجل ذلك. هذا ما هو إلا تنظيم للطريقة الشرعية في التعزية، ولم يأتي بلفظ جديد من عنده ولا بقراءة أخرى، ولم يأتي بأمر متعلق بالعبادة، إنما في الطريق في المشي كالذهاب إلى البيت. يعني من يقول لنا هات الدليل على أنه يعزى في البيت؟ أقول له هات الدليل على أنه يمنع العزاء في البيت، نفس الكلام. يعني الآن أنت تقول إذا ستمنع أنت هذا، إذا أنت هل معك دليل يقول؟ أصل التعزية جانب تعبدي، لكن مكان التعزية ليس محدودا بشيء، فبهذا ينظر. وذلك قلت المسألة تقيد على قدر الحاجة بألا تجعل راتبة، فإذا استطعنا أن نستغني عنها استغنينا، ومن استطاع أن يعزي في وقت آخر فهو الأولى، تجنبا من أن يظن الناس أن هذه السنة الراتبة، وهذا الذي يصنعه الإنسان منا أنه يتجنب فضل يتمكن من العزاء في وقت آخر حتى لا يأخذها الناس عادة. لكن أنا أقول هل أستطيع أن أرميهم بالابتداع وهؤلاء أتوا من بعد ولم يتمكنوا إلا بهذه الطريقة؟ لا أستطيع. يعني هذا هو الفرق في المسألة، واضح؟ لا مو هذا خطأ، يعني أخونا محمد يقول أن بعض الناس، وهذا المشكلة، ولذلك أنا أقول قدر الأمر الإنسان بيتجنبها ليه؟ لأن بعض لبسوها لباس السنة، بمعنى أن الوقوف هو الأصل في العزاء، فربما تغافلوا عن الدعاء للميت أصل ونسوا الميت، إنما فلان أتانا وفلان لم يأتنا وفلان وقف وفلان لم يقف، هذا في هذه الطريقة يكونون قد خلفوا السنة. لكن يقول أخذ عزاءه أو دعا للميت وانتهى وفرغ من ذلك، وبعض الناس وقفوا من أجل هذا، ومن عز انصرف وخف العدد، واضح كلامه؟ إنما يعزي من لا يتمكن سينصرف، يعني واحد أتى على سفر، أنا الآن أتيتك من على سفر وسأنصرف مباشرة ووجدت أمامي 50 60 بهذه الطريق من هذا القبيل، فتقيد بقيودها ما تطلق هذا. الآن طبعا زادوا في الأمر فوضعوا الكراسي والمصاطب كما يسمى والشجر والهواء الطلق من أجل أن يستريح من يستريح، هذا خالفوا به السنة يعني، لكن أقول تقدر بقدرها والله أعلم. لكن أقول أن بعض إخواننا إذا وجد مثلا رجل أتى من بعد وهو أخي على السنة وسني ووجد الناس يعزون ولم يتمكن من عزاء فلان الذي جاء أيضا ليعزيه ويسليه وهو لا يريد أن ينصرف دون ذلك ولم يجد بدا وقد وقفوا فدخل وسلم يقول لك الأخ يعني ابتدع في دين الله تبارك وتعالى وفعل منكرا. نقول له لا يا أخي ليس كذلك، يبقى تقدر بقدر الحاجة. فإن قلت أين جانب التعبد، نقول هذا ما خالف التعبد، لأن أصلا ما هناك تحديد للطريقة بعينها إلا إذا أتى ما يجعلها من الدين وهي ليست من الدين. فالذي يقرأ القرآن يجعلها من الدين، وإنما الذي عزي بهذه الطريقة من باب التيسير لا من باب جعلها من الدين، فإذا ربطها بالدين صارت بدعة. والله والله يعني ما أرى أن يقول ذلك، والله أعلم. لماذا يحجر واسعا ويحرم الناس من الأجر والثواب؟ نعم الله أعلم. طيب، باب الخاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب الخاص. قال المؤلف رحمه الله: والخاص لفظ، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز جملة فيها دخل. بعد أن ذكر المصنف العام وتحدث عنه وعن صيغه، تحدث عن الخاص، وذلك للارتباط بين العام والخاص أو للصلة بينهما، وذلك أن العام يدخله التخصيص، أن العام يدخله التخصيص، وعلى ذلك فناسب هذا أن يتبع هذا بذاك، ولأن الخاص يقابل العام، فذكر الخاص بعد العام لأنه مقابل له، ولأن العام يدخله التخصيص، فمن أجل ذلك ناسب أن يذكر هذا في ذاك أو بعد ذاك. قال: والخاص، ومن أصل المادة الخاص هكذا بالتشديد، لكن من أجل العروض قال: والخاص هكذا بالتخفيف، لأن الألف الساكنة في الخاص ساكنة، والخاص وهي المشددة أولها سيكون ساكنا فلا يجمعان، لكن قال: والخاص ليحركها. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذن الخاص ضد العام، الخاص ضد العام، فهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من الحصر. إذن الخاص أو يعم أكثر مع الحصر، الذي لا يعم أكثر من واحد، لا يعم أكثر من، يعني يدل على واحد، يدل على واحد بعينه، كأن تقول زيد زيد، يبقى هذا يدل على واحد، يبقى هذا يقال خاص، يبقى ما دل على واحد هذا يسمى ماذا؟ خاص. طيب، ما دل على أكثر من واحد لكن مع حصر هذا أيضا خاص، كالأعداد، وإن بلغت ما بلغت، إن قال ألف مئة عدد كبير لكن له نهاية، العام قلنا من غير حصر، لكن العدد هذا محصور، ولذلك هناك من غير حصر في تعريف العام أخرجنا الأعداد، لأن الأعداد من قبيل الخاص لا من قبيل العام، لأن لها نهاية. يبقى على ذلك يدخل في الخاص الواحد الذي لا يعم أكثر من واحد، ما دل على شيء بعينه، وأيضا ما دل على أكثر من واحد ولكن مع ماذا؟ مع الحصر، هذا وذاك من الخاص. نعم. قال: فالأعلام خاصة. الأعلام جمع علم، الأعلام خاص، مثل زيد، بكر، عمر، خالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد. قال: أو مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر، مثل أن تقول أو أن نقول: أكرم 20 رجلا، فهذا خاص، لم أقل أكرم جميع الرجال، قلت أكرم 20 رجلا، فهذا خاص. إذن فالخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده. إذن نضع خط تحت هذا، هذا تعريف الشيخ، ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده، يدل على شيء محصور محصور إما بالعدد وإما بالعين، عين هذا زيد هذا فلان زيد عمرو، أو محصور بالعدد ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده. والخاص لغة يدل على الانفراد، الخاص لغة يدل على الانفراد، ومنه قولك خص فلان بكذا أي انفرد بكذا، إذا هذا المعنى اللغوي. الخاص لغة لفظ يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، كما تقول خص فلان بكذا أي انفرد بكذا. والصلاحا كما تقدم من كلام الشيخ ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده، أو أن نقول هو اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور. نعم. أو أن نقول هو اللفظ غير المستغرق لأفراد جنسه، أن قلنا هناك في العام اللفظ المستغرق لأفراد جنسه، هنا نقول اللفظ غير المستغرق لأفراد جنسه، يبقى لا يستغرق أفراد جنسه. نعم. قال والخاص لفظ لا يعم أكثر، فقول لا يعم هنا المقصود بالمعنى اللغوي اللي هو لا يستغرق، يعني استعمل العام هنا في البيت بمعنى الاستغراق، يعني لا يستغرق أكثر. أكثر الألف هنا للإطلاق، من واحد أو عم يعني استغرق، لكن مع حصر جرى يعني محصور، هذا هو المراد. فيدخل في ذلك الأعلام وما كان بالإشارة وأسماء الأعداد، كل هذا من المحصور، كل هذا من المحصور ومن الخاص. بعضهم يجعل حينما يعرف الخاص لا يعرفه إلا بما يقابل العام، وبعضهم لا يشترط ذلك، فمثلا حينما يقال مثلا محمد، فمحمد هذا خاص، لكن هل له ضد عام؟ لا، يعني الآن حينما يقال محمد هذا خاص لأنه دل على شيء معين، كلام كذا واضح؟ طيب، لكن هل له ضد؟ ليس له ضد. يبقى إذن مسألة أن نجعل الخاص ضد العام بإطلاق، لا، هو أيضا ما دل على شيء بعينه حتى وإن لم يكن هناك ما يقابله وهو اللفظ العام. لذلك حينما نقول اللفظ الدال على محصور، هذا المحصور سواء كان شيء معين وإن لم يكن له مقابل، أو كان هناك أشياء ولها مقابل، كلام كذا واضح؟ يعني حينما تقول أكرم رجالا، أكرم رجالا، هذا يدل على عدد لكنه محصور، لذلك أكرم رجالا نكر في سياق الإثبات، هذا يفيد ماذا؟ قلنا الإطلاق، وهذا من قبيل التخصيص أيضا، لأن الإطلاق عند أكثر العلماء من الخاص، الإطلاق من الخاص، لأن الإطلاق ليس فيه استغراق لجميع الأفراد، كلام كذا واضح؟ طب وحينما أقول زيد حضر، هو دل على معين ليس له مقابل إن هو العام، لكنه أيضا داخل فين؟ في الخاص. على كل الخلاصة في ذلك أن يقال الخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور، أو اللفظ غير المستغرق لجنسه أو لأفراد جنسه. نعم. طيب، قال بعد ذلك والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز جملة فيها دخل. بعد أن تكلم عن الخاص تكلم عن التخصيص، تكلم عن التخصيص. ومن العلماء من يقول الأصل أن باب التخصيص يذكر مع العام، لأن التخصيص يدخل في العام، فالأولى يقال العام وبعدين يذكر التخصيص مباشرة، لكنه ذكر الخاص بينهما كذا يقولون. ولذلك بعضهم حينما يفتح كتب الأصول يرى أن مخصصات العموم تذكر مع العام، تذكر مع العام، باعتبار أن ما الذي يدخله التخصيص هو العام، فيذكر في العام، هذا عام وقصرنا أفراده فهذا يقال تخصيص لهذا العام. نعم. قال والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز جملة فيها دخل. انتقل المؤلف في هذا البيت من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، الفرق بينهما أن الخاص وصف لللفظ والتخصيص وصف للفاعل. يعني الخاص هذا وصف لللفظ، تذكرون في حينما درسنا العام تكلمنا هل العام هذا للألفاظ ولا للمعاني؟ وقلنا إن هو للألفاظ بالإجماع، وأما للمعاني فخلاف بينهم، وبعضهم فرق بين العام والأعم، وأن الأعم يطلق على المعاني وأما العام فيطلق على الألفاظ. كذلك هنا الخاص، ما الذي يقال له خاص؟ اللفظ، يقال هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. إذن الخاص هذا لقب لماذا؟ لللفظ. فلذلك قال الخاص وصف لللفظ. وأما التخصيص وصف للفاعل، يعني فاعل التخصيص، يقال هذا تخصيص فيوصف به الفاعل ولا يوصف به اللفظ. ولذلك يقال مخصصات العوام العام، مخصصات العام أو مخصصات الكلام. واختلفوا في هذا المخصص من هو، يعني هذا ورد فيه الخلاف، فمنهم من قال هو الذي أصدر التخصيص، يعني المتكلم به الشارع الذي خصصه هو الله تبارك وتعالى، يبقى هذا هو الذي خصص هذا المخصص. ومنهم من قال الدليل نفسه هو المخصص، يعني الآن يقال هذا مخصص، يعني تذكر مثلا دليلا فتقول وهذا مخصص للعام الوارد في قول صلى الله عليه وسلم كذا، يعني مثلا فيما سقط الماء العشب، فيما سقط السماء العشب، فيما، ما هذه من صيغ الايه؟ العموم. يبقى اذا نقول هذا لفظ، لفظ عام. فليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، عند من يرى ان هذا يخصص هذا، فنقول ان هذا مخصص لهذا، بمعنى فيما سقط السماء العشب، هذا يعني انه اذا خرج من ارضك خمسة اوسق، اربعة اوسق، ثلاثة اوسق، وسقان، وسق، كل هذا يجب عليك فيه الزكاة. فلما جاء قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، صار تخصيصا لذلك. فيما نقول المخصص هو النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا، او ان يقال الدليل نفسه هو المخصص. الثاني ان التخصيص وارد على العموم، والخاص ليس واردا على العموم. يعني الخاص هذا لفظ، خلاص، ما نقول ان الخاص جاي على العموم، لا، الخاص لوحده والعام وحده، لكن ايه اللي داخل على العموم؟ التخصيص. يبقى الذي يدخل العموم التخصيص للخاص، لان الخاص قسيم العام. يعني الان لما قسم الامر عام وخاص، مش هدخل الخاص على العام، ده الخاص ده قسم لوحده، لكن ايه اللي بيدخل العام؟ التخصيص. الايه؟ التخصيص. واذا قلت ان التخصيص بعضهم يجعله في باب، في باب العام لدخوله عليه. وقد تقدم التفريق بين العام وبين المطلق بهذا، ان العام يدخله التخصيص وان المطلق يدخله الايه؟ التقييد. نعم. قال لانه لم يدخل فيه اصلا فالخاص ليس به عموم ابدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرادا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام. يعني يقول طب لماذا ذكر التخصيص مع الخاص؟ هو ذكر الخاص لأنه مقابل للإيه؟ مقابل للعام. طب ذكر التخصيص هنا ليه؟ قال لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام، باعتبار أن كلمة خاص وتخصيص قريبة، ولأن الخاص وأيضا التخصيص بينهما تقارب. قال لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، وهذا الذي سار عليه كثير من الأصوليين، فيقول مثلا باب العام ثم يذكره، ثم يقال ويخصص العام بكذا وبكذا، يبقى يذكر العام ويذكر مخصصات الايه؟ مخصصات العام. وقد يقول قائل بغير ما قال الشيخ من ان التخصيص هو المقصود اصاله، يعني الشيخ جعل ان التخصيص ذكر استطرادا، وقد يقال الخاص هو الذي ذكر استطرادا اصلا، لأنه تعريف الخاص هذا من أجل التعريف، لكن المراد أصالة في هذا الباب والتحدث عن العطف وعن الاستثناء، عن عن الصفة وعن الاستثناء، كل هذا فين؟ في المخصصات. فالمخصصات مقصودة، أننا قد عرفنا العام، فهل كل عام يبقى على عمومه؟ الجواب لا. إذن ماذا يكون؟ هناك عام باق على عمومه وهناك عام غير باق على عمومه. طيب الذي لا يبقى على عموم ما هو؟ الذي يدخله تخصيص. إذن ما هذا الذي يكون سببا في التخصيص، أو ما مخصصات العموم؟ هذا هو المبحث الذي يتكلم عنه. كلام واضح؟ هنا ترد مسألة قد يقرأها الباحث فيجد فيها تعارضا وليس فيها تعارض كما بينه بعض العلماء والله أعلم، وهي أن أكثر الأصوليين يقولون إن أكثر العام غير باق على عمومه، ويندر أن تجد عاما باق على عمومه. العام غير باقي على عموم، أي عام له تخصيص. قالوا هذا في أغلب النصوص، حتى جاء بعضهم ليمثل بالعام الذي هو باق على عمومه فلم يذكر إلا مثالا أو مثالين، كقول والله بكل شيء عليم، وقالوا هذا عام باق على عمومه. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر غير هذا، أن أكثر العام باق على عمومه، أن أكثر العام باق على عمومه وليس فيه ما يدخل التخصيص. وقد جمع بعض العلماء بذلك بين ذلك، فقال العام باق على عمومه بالنظر إلى عموم الشريعة، بالنظر إلى عموم الشريعة بما يدخل فيه النصوص العقدية والتي تتعلق بأسماء الله وصفاته وجانب السلوك وجانب التشريع العبادات، وأما بالنظر إلى جانب التشريع فحسب والمعاملات فهذا دخله التخصيص في كثير من الأحيان. فعلى ذلك قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمول على النظر إلى عموم الشريعة، وأما النظر للأبواب الفقهية أو ما يسمونها بالفرعية فهذا في غالبها دخله التخصيص، والله أعلم. وأيضا مما يذكر في هذا المجال أن الأصل العمل بالعام حتى يثبت تخصيصه، لأن بعض الناس أوقف العمل بالعام وقال العام موقوف العمل به حتى يثبت أنه لا تخصيص له. يعني تقول الدليل، قال لك نبحث الأول عن المخاطر، إذا لم يثبت لعله يكون هناك تخصيص، لعله يكون هناك تخصيص. نقول لا، إذا بلغك العام عليك أن تعمل به، وإذا جاءك أو بلغك أو بحثت فوجدت أن هناك ما يخصه فاعمل به، لكن الأصل أن العام باق على عمومه يعمل به في بابه. نعم. قال هنا والقصد بالتخصيص، قوله والقصد يعني ايه والقصد؟ يعني المراد، يعني يقول والقصد بالتخصيص يعني يريد، يقول والمراد بالتخصيص حيثما حصل، يعني حيثما حصل يعني في اي موضع وقع، في الكتاب او في السنة. يبقى تاني، والقصد بالتخصيص يعني والمراد بالتخصيص حيثما وقع في اي موضع كان في الكتاب او في السنة، تمييز جملة فيها دخل. تمييز، احنا ما اقول تمييز يعني اخراج جملة، فصل جملة فيها دخل، اي دخلت في العام. يبقى كأن المراد بالتخصيص اخراج ما لولاه لكان داخلا في العام. يبقى الان ما معنى التخصيص؟ انت الان تخصيص عام، اذا العام دخلت فيه افراد لا حصر لها، فأتيت بتخصيص. ما معنى التخصيص؟ إخراج ما لولاه لكان داخلا فيه في العام. فهذا معنى قول تمييز جملة فيها دخل. جملة يعني جملة من الأفراد، مش مفروض جملة يعني جملة، جملة يعني من الأفراد فيها دخل. يعني أنت حينما قلت أكرم الطلاب دخل فيه جميع الطلاب، ثم قلت إلا زيدا خصصت، إيه تخصيص؟ يعني إيه تخصيص؟ إخراج ما لولا لدخل، كان داخلا في هذا الأمر. لكن بعض العلماء يعترض على كلمة إخراج، ولعله يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في باب الاستثناء. فالأولى أن يقال في تعريف التخصيص قصر العام على بعض أفراده، خروجا من الخلاف. إيه تعريف التخصيص؟ قصر العام على بعض أفراده، دلالة العام على جميع الأفراد، هذا هو الأصل. العام يدخل فيه جميع الأفراد، فإذا قصرنا العام على بعض الأفراد كان هذا هو التخصيص. يبقى أنا الأصل أكرم الطلاب، هذا عام، لما أقول أكرم الطلاب إلا زيدا يبقى قصرت الطلاب، قصرت زيدا أو أخرجت زيدا أو قصرت العام، قصرت العام على كل الطلاب سوى زيد، يبقى قصر العام على بعض أفراده. قال والتخصيص يقول في تعريفه رحمه الله والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز جملة فيها دخل. طيب، قوله والقصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص أو المراد بالتخصيص، فقوله تمييز بعض جملة فيها دخل يعني إخراج بعض أفراد العام من العموم، هذا هو التخصيص. وقال بعضهم إخراج ما لولاه لدخل فيه في العموم، أو نقول قصر العام على بعض أفراده، هذا معنى قول تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض الجملة التي دخل هذا فيها هذا التخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، فإذا قلت أعتق رقبة مثلا ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة فهذا تخصيص، لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييدا، هذا تخصيص من حيث اللغة، لكن عند الأصوليين هذا يسمى تخصيص يا إخوة؟ ها؟ لا، ليس تخصيصا، هذا تقييد. أعتق رقبة، رقبة هذا عام ولا مطلق؟ ها؟ مطلق، نكرة في سياق الإيه؟ الإثبات. إذن إذا جاء قيد لها هل يقال تخصيص؟ لا يقال تخصيص، لما يقال تقييد. لكن كما قلت إن كثيرا من الفقهاء يتسامحون في العبارات، فيقول في العبارة وهذا تقييد، وجاء تقييد في رواية كذا، أو جاء تخصيص وليس من قبيل التخصيص الأصولي وإنما من باب التقييد. فحينما أقول أعتق رقبة مؤمنة يبقى هذا من باب التقييد، بخلاف لو قلت أعتق العبيد المؤمنين، أعتق العبيد، العبيد هذا عام ولا مطلق؟ عام. لما؟ لما؟ لدخول ألف، لدخول ألف. فإذا قلت المؤمنين يبقى هذا تخصيص لأنه دخل على العام. قال لكنه يسمى بالمعنى الخاص تقييدا، وإذا قلت أكرم الرجال فهذا عام، ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منهم هذا تخصيص، أخرجنا بعد بعض أفراد العام من العموم من الحكم. وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فكل الإنسان، كلمة الإنسان عام، كل إنسان لفي خسر، وقوله إلا الذين آمنوا هذا تخصيص. إذن التخصيص وارد على العموم، وهو إخراج بعض أفراد العام، أو إن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. يبقى الآن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، أو قصر العام على بعض أفراد، إن بعضهم يعترض على كلمة إخراج كما سيأتي في مسألة الاستثناء إن شاء الله تعالى، لأنه يقول إخراج معناه أنه دخل ابتداء، إذن هو أخرج بعد دخول، كلام واضح يا إخوة؟ يعني أنت تقول إخراج يبقى هو دخل وبعدين إيه؟ خرج. فالآخرون يقولوا هو ما دخل ابتداء، هل هو نزاع؟ هل المستثنى دخل ثم خرج أو ما دخل ليخرج وإنما هو من البداية غير داخل؟ هذا وجه الإيه؟ النزاع. واضح الكلام؟ بعضهم يقول هو دخل ولكنه في اللفظ لا في المعنى، يعني أنا حينما أردت أن أقول أكرم الطلاب إلا زيدا أنا ما في المعنى ما أدخلت زيدا أصلا، لكن أكرم الطلاب دخل لفظا لكن لم يدخل معنى. هناك من يعكر عليها لما يتعلق بمسألة لا إله إلا الله، لأن لو قلنا إلا الله فهل معناها إلا الله كانت داخلة ثم خرجت؟ ما دخلت ابتداء. واضح الكلام؟ هذا وجه الكلام. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة في بدائع الفوائد. طيب على كل سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. قال ثم قال المؤلف رحمه الله وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. وما به التخصيص إما متصل، هذا نسميه ماذا؟ وما به التخصيص، اللي ما به التخصيص هو المخصص، يبقى المخصصات. يبقى الآن عندنا خاص وتخصيص اللي هو المصدر، خصص تخصيصا وليس خص، خصص تخصيصا. وهناك مخصص اسم الفاعل، إما الشارع أو الدليل نفسه، هذا هو المخصص. يبقى عندنا الآن مخصص وعندنا ماذا؟ خاص وعندنا تخصيص. طب المخصصات، قسمت المخصصات إلى قسمين، إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات إيه؟ منفصلة. يعني ما وقع به التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصل. من معنى متصل يعني إيه؟ لم يستقل بنفسه، متصل بالكلام. طب منفصل استقل بنفسه، واضح كلامي؟ يبقى مخصص متصل أي اتصل بالعام، مخصص منفصل انفصل عن العام. يعني الآن عندنا مخصص هذا لفظ عام وفي لفظ خاص متصل به اسمه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، الناس هذا لفظ إيه؟ عام، يبقى كل الناس. طيب من استطاع إليه سبيلا هذا مخصص، وهذا مخصص ماذا؟ مخصص متصل، يعني في نفس النص، ما أتى في نص آخر. وهذا فرق من الفروق بين النسخ والتخصيص، أو بين الناس بين النسخ نعم والتخصيص. ليه؟ لأن النسخ يكون متأخرا ولا بد، وأما التخصيص قد يكون متأخرا وقد يكون متصلا لاحقا، يعني في نفس الوقت أو في نفس النص. ليه؟ لأن النسخ معناه إن صدر حكم ثم رفع الحكم، إذن الحكم الأول تم. أما التخصيص المتصل هذا في نفس الحكم ما تراخى عنه. واضحك؟ يعني النسخ معنى إيه؟ مثلا أمرت بأمر ثم نسخ هذا، إذن استقر الحكم ثم جاء رفعه، إذن لا يتصور أن يكون النسخ إلا متراخيا. ولذلك من شروط النسخ التراخي، يعني التأخر، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. لكن هل يلزم أن يكون المخصص متأخرا عن المخصص؟ الجواب لا، ممكن يكونان في نص واحد، يكونان في نص إيه؟ في نص واحد. لكن المخصص المنفصل هذا يكون متأخر، يعني هذا أمره آخر. لكن أتكلم عن المخصص المتصل. ها؟ لا مش عبث، اللفظ الأول يعني أن ولله على الناس هذا عام ولا مش عام؟ عام، لكن أنا لسه ما أكملتش النص، لم أستوفي الحكم، أكمل الأول الآية. فلما كملت الآية فهمت أن العام هنا ليس مرادا، أن العام هنا مخصوص بما أتى لاحقا. هذا له فوائد بلاغية كثيرة، له فوائد لطيفة. حينما تعلم ولله على الناس من استطاع إليه سبيلا تشعر برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على عباده، إذ لم يكلف الجميع بذلك وإنما كلف المستطيعين فحسب. في لطائف أخرى. أي نعم، يبقى هو متصل ببعضه، لكن أقول يعني هذا ينظر فيه بحسبه، الكلام واضح. لكن هل الآن ولله على الناس واحد يأخذ إيه؟ الحج واجب على كل الناس، وبعدين يقول يلا يا إخوان رفع الحكم الحج واجب على المستطيع، هذا صحيح؟ ما يقال هذا. هل وجب الحج ابتداء على جميع الناس ثم وجب على المستطيع، أم من بداية الأمر ما وجب إلا على المستطيع؟ من بداية الأمر ما وجب إلا على المستطيع، هذا هو الذي نقوله، هذا معنى التخصيص على خلاف الناس. وأيضا من الفروق بينه، وسيأتي الكلام في النسخ إن شاء الله مستفيضا، النسخ رفع كلي، أما التخصيص رفع جزئي، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن لما تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، هل أنت نفيت الناس كلهم، رفعت الحكم كله ولا بعض الحكم؟ بعض. أما النسخ رفع كلي، إنك أنت يكون في حكم وترفعه كله، فهذا فرق آخر. طيب قال يعني التخصيص يكون على وجهين، رحمك الله. الوجه الأول تخصيص، طب حينما نقول يا إخوة مخصص، إيه المخصص؟ يبقى الآن احنا عندنا مخصص وخاص. طب والمخصص إيه المراد بالمخصص؟ ها؟ أيوة نعم، يبقى نستطيع أن نقول إيه؟ ها؟ ما كان عاما ثم ورد عليه التخصيص، يعني هو عام لكن ورد عليه التخصيص، يبقى هذا هو المخصص. طب قال الوجه الأول تخصيص متصل، والوجه الثاني تخصيص منفصل. فالمخصص الذي به التخصيص إما أن يكون متصلا بالعام أو منفصلا عنه، فقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تخصيص. قوله تعالى إلا الذين آمنوا أخرجناها من الإنسان بشيء متصل، وإذا قلت إن الإنسان خلق هلوعا وراح الكلام ثم قلت إن المؤمن ليس بهلوعا، هذا تخصيص منفصل. يعني معناه لو كان الكلام هكذا، يعني إن الإنسان خلق هلوعا خلاص انتهى الكلام، وبعد ذلك قيل إن المؤمن ليس بهلوعا، هذا منفصل عن هذا، لكن ما قيل ذلك. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالاستثناء هذا متصل. نعم. قال: ثم قال المؤلف رحمه الله: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. يبقى نستطيع نقول المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه. طيب، قال: التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص متصل. يبقى الآن ذكر هنا المصنف ثلاثة أنواع من المخصصات المتصلة: التخصيص بماذا؟ بالشرط، والتخصيص بماذا؟ بالوصف، والتخصيص بماذا؟ بالاستثناء. فقال: التخصيص بالشرط تخصيص متصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص متصل. هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء، والتخصيص بها يكون تخصيصا بمتصل. مثال الشرط: أن تقول أكرم القوم إن أكرموك، أكرم القوم إن أكرموك. لو أخذنا بالجملة الأولى دون قولنا إن أكرموك لكان الإكرام عاما، سواء أكرموك أم لم يكرموك. فلو قلنا إن أكرموك خصصنا بالشرط. وقال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا، يعني العبيد الذين يطلبون المكاتبة وهي شراء أنفسهم للعتق، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. لو لم تأتنا إن علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب إذا طلب المكاتبة فإنه يجاب سواء علمنا فيه الخير أم لم نعلم. فهذه الآية تخصيص بالشرط، وهذه وإن كانت إن الشرطية ولكنه شرعا يسمى استثناء. ولهذا يأتي السائل فيقول: حلفت أن أفعل كذا، فيقول: هل استثنيت؟ فقلت: إن شاء الله. نعم. يبقى الآن أول نوع من أنواع التخصيص كما ذكره المصنف التخصيص بماذا؟ بالشرط. وما المراد بالشرط هنا؟ المراد به الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، لأن الشرط عندنا على أنواع، الشرط عندنا على أنواع. فهناك الشرط اللغوي، وهناك الشرط الشرعي، كما نقول مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، وهذا قد تقدم من قبل في دراسة الأصول. فهل المراد هنا التخصيص بالشرط اللي هو الشرط الشرعي الذي تقدم بيانه؟ لا، ليس هذا. وهناك شرط عادي، كأن يقال شرط لأن تصعد للدور الثالث أن تصعد على السلم، فصعود السلم شرط لصعود الدور الثالث، هذا يسمى شرط عادي، يعني معروف بالعادة، فخرج بذلك الشرط المعروف بالعادة، الشرط المعروف بالشرع. إنما المراد الشرط اللغوي، لذلك سموه بالشرط لدخول أداة الشرط عليه، دخول الشرط عليه، أدوات الشرط إن وأخواتها. لذلك قال: ما علق بإن أو إحدى أخواتها. يبقى هذا هو ضابطه، هذا هو المراد. ولذلك بعضهم يجعل هذا كابن القيم كما تقدم من الأسباب، من الأسباب، لأن السبب يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته. إن جاءوك فأكرمهم وإن لم يجيئوك فلا تكرمهم. إذن هو لزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود، مع أن الشرط الشرعي ليس كذلك. الشرط الشرعي الذي تقدم الشرط في تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولكن قد تتطهر ولا تصلي، إذا لا يلزم من وجوده الوجود. لكن هنا يلزم من وجوده الوجود: إن جاءوك فأكرمهم، يعني هذا يتحقق، وإن لم يجيئوك لا تكرمهم. فلذلك هذا يسمى شرط لغوي غير الشرط الشرعي الذي هو بمثابة السبب، بمثابة السبب في الأصول. كلام واضح؟ المراد به ما دخلت عليه إن أو إحدى أخواته، أدوات الشرط مثل إن وأخواته. نعم. وقالوا: إن جعلوها يا أم الباب، إن باعتبار أنها يعني أعم من غيرها، وتستعمل بلا قيود موجودة في غيرها، ولأن غيرها يدل على معنى مخصوص، كمتى تدل على زمان، أين تدل على مكان. أما إن تأتي مع هذا ومع ذاك، ولا تكون مقيدة بزمان أو بمكان. ولا يضر في هذا أن يتقدم الشرط أو أن يتأخر، يعني هنا أكرم القوم إن أكرموك، أو إن قلت إن أكرمك القوم فأكرمهم لا بأس، يعني سواء تقدمنا الأداء أخرنا الأداء المسألة واحدة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وإن كن، يبقى جاء الشرط في البداية لا بأس. هل هذا يعد تخصيصا؟ نقول نعم. إذن متى يجب الإنفاق؟ إذا كن أولات حمل. فإذا لم يكن أولات حمل فلا يجب الإنفاق حينئذ، يعني على هذه المطلقة. كلام واضح؟ نعم، على ضوابطه. نعم. طبعا المطلقة متى يجب النفق عليها ومتى لا يجب، الرجعية وغير الرجعية، هذا محله في الفقه، لكن كلم من الآية نفسها يعني أن هذا هو الشرط. نعم. طيب، قال هنا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذ هذا أيضا شرط، فهذا أيضا يعد تخصيصا بالشرط، بمعنى أنه إذا لم تعلموا فيهم خيرا فلا يجب عليكم أن تكاتبوهم، وجمهور العلماء على استحباب المكاتبة وعلى عدم وجوبها. طيب، قال: فهذه الآية تخصيص بالشرط. قال: ومثال التخصيص بالوصف: قلت أكرم القوم المكرمين لك، أكرم القوم المكرمين لك. طيب، قوله المكرمين هذا ماذا يا إخوة؟ يسمى ماذا؟ وصف. أكرم القوم هذا عام، أكرم القوم المكرمين لك، يبقى هذا تخصيص. تخصيص، ما نوع التخصيص؟ تخصيص بوصف، لأن المكرمين وصف للقوم. إذن هل معناها أكرم جميع القوم ولا أكرم المكرمين لك فحسب؟ أكرم المكرمين لك فحسب. إذن هذا التخصيص ما طريقه؟ تخصيص أو مخصص متصل، طريقه الوصف. نعم. قال: المكرمين هذه صفة للقوم، فقد قد قيدت القوم. لو أن الكلام بقي هكذا: أكرم القوم لأكرمت القوم كلهم، أكرموك أم لم يكرموك، فإذا قلت المكرمين لك خرج بذلك غير المكرمين. إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص المتصل. المراد بالوصف هنا يا إخوة ما أشعر بوصف في العام أو في بعض أفراد العام، يعني حينما نقول التخصيص بالوصف، ما المراد بقولنا الوصف؟ هو ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام. لماذا نقول هذا؟ فرق بين الوصف في اللغة والوصف المراد هنا في الأصول. احنا نقول ما أشعر بمعنى في أفراد العام، يعني ايه؟ حينما تقرأ قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم في الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قوله: ومن قتله منكم متعمدا، ايه إعراب متعمدا؟ حال ليس صفة، من حيث النحو متعمدا هذا حال، لكن هل يدخل معنا في الوصف؟ يدخل، يعني على ذلك الذي يقتل خطأ يخرج، على الراجح يخرج، وأن قوله ومن قتله منكم متعمدا فعلى ذلك من قتل خطأ ليس عليه هذا. من أين؟ من قوله متعمدا، فجعلنا هذا مخصص لقوله قتله، وأن هذا مقيد بالقتل المتعمد. طيب، قوله متعمدا حال، لكن يدخل في التخصيص بالوصف؟ نعم، ليه؟ لأنه هذا وصف للقتل، يعني في المعنى اللغوي ليس النحوي. حينما نقول ايه وصف القتل، لما يجي واحد يسألني يقول واحد قتل الصيد، اقول له اوصف للقتل، هل انت قتلته عمدا ولا قتلته خطأ؟ يبقى احنا نقول في لغتنا وصف، لكن في النحو ليس وصفا، انما يسمى حالا، كما يجري في الامور الاخرى. يعني حينما نقول محمد قام، في الفاعل في النحو هو قام هو، لكن في اللغة عندنا محمد، يعني نقول محمد قام، من اللي قام؟ محمد هو الفاعل، صح؟ في النحو لا تقول ذلك، ما تقولش قام فاعل، ده محمد ده مبتدأ، ولكن قام فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة خبر المبتدأ. فرق بين هذا وهذا هو المراد. يبقى إذن حينما نقول التخصيص بالوصف المراد به ما أشعر بمعنى في أفراد العام، سواء أكان وصفا بالمعنى النحوي أم كان غير ذلك كالحال. كلام واضح؟ طيب. قال إذن يكون التخصيص بالوصف من باب التخصيص المتصل. ومثال التخصيص بالاستثناء، طيب بدأ يتكلم عن الاستثناء. يبقى الآن يا إخوة بارك الله فيكم، عندنا المخصصات ثلاثة اللي هو ذكر. تخصيص بماذا؟ اصبر عليه. الأول بالإيه؟ بالشرط. وقلنا المراد بالشرط إيه؟ الشرط اللغوي، فخرج بذلك الشرط الشرعي والشرط الإيه؟ العادي، وأيضا خرج الشرط العقلي، كأن يقال شرط العلم الحياة، يعني شرط أن تكون عالما، أن تكون إيه؟ حيا. ولذلك رد عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، يعني أنا توفي أو رفعت إليك فكيف أعلم. فشرط العلم الحياة، هذا شرط عقلي، يبقى خرج بذلك الشرط العادي والعقلي والشرط والشرعي، وإنما بقي معنا الشرط الإيه؟ اللغوي. والقيد الثاني أو التخصيص الثاني هو التخصيص بماذا؟ بالوصف، والمراد به ما أشعر بمعنى في أفراد العام، سواء أكان وصفا أم كان حالا. وعلى ذلك التعبير هنا تعبير الناظم: فالشرط والتقييد بالوصف. هو الأصل تقييد ولا تخصيص؟ تخصيص، لكنه عبر بالتقييد على المعنى اللغوي أيضا، باعتبار أن التخصيص في النهاية تقييد، لكن هذا باعتبار اللغة، وإلا فهو تخصيص. نعم. بعد ذلك الاستثناء. هذه ثلاثة ويزاد عليها أمران، يزاد عليها أمران: التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية، والتخصيص بالبدل، بدل البعض من الكل. تخصيص بالغاية وتخصيص بدل البعض من الكل. تخصيص بدل البعض من الكل احنا ذكرناه منذ قليل، فين؟ في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. من استطاع، من هذا بدل بعض من ايه؟ من كل، هو قوله الناس. يبقى هذا تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص. يبقى الآن من التخصيص بدل البعض من الكل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بعض من كل. وكذلك التخصيص بالغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لو قال ولا تقربوهن، يا إخوة ولا تقربوهن، هذا عام ولا ليس بعام شيخ محمود؟ هذا عام ولا ليس بعام؟ لما؟ أيوه أحسنت، لأن لا نهي، وقلنا لا نهي إذا دخلت على الفعل يفيد العموم، لأن هناك مصدرا، فكأن المعنى لا قرب لا اقتراب، لا تحدث اقترابا. طيب كان ظاهر هذا لو قلنا بالعام، إذا عام مطلقا ما عد يتصل به، قال حتى يطهر، يبقى هذا تخصيص، إن هذا مخصص، يعني إذا جاء وقت الطهارة فانتفى هذا النهي، انتفى هذا النهي أو المنع من القربان. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا نفس الكلام حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا اسم تخصيص بماذا؟ تخصيص بالغاية. إذا هناك تخصيص بدل بعض من كل، وتخصيص بالإيه؟ بالغاية، وتخصيص بالشرط، وتخصيص بالوصف. وبقي النوع الخامس وهو التخصيص بالاستثناء، وهو أكبرها من حيث الكلام، ولذلك كثير منهم يقدمه التخصيص بالاستثناء، وذلك لأن الاستثناء فيه كلام كثير وفيه كذلك شروط، متى يصح التخصيص بالاستثناء ومتى لا يصح. وهذا إن شاء الله نبدأ به في الدرس المقبل إن شاء الله، حتى يكون الكلام متصلا لأنه طويل بعض الشيء بإذن الله تعالى. والله أعلم. لو بعد العيد برضه إن شاء الله. نعم. وصف. أي نعم وصف. وصف. السلام عليكم. سؤال الشيخ. ثواني مش حافظ الفاتحة بقرأ حافظ أي واحد. شاطئ ولا سبع مرات؟ دلوقتي. دلوقتي.